بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام. الأول يد معتدية كالغاصب ونحوه، فيضمن بتلف الشيء عنده مطلقا أو إتلافه ويضمن أيضا نقصه ومنافعه. والثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره. والثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب. فيتكلم هنا على أقسام الضمان، وجعل الأيدي ثلاثا. اليد الأولى أو اليد الأولى يد متعدية كالغاصب، وإنما قال كالغاصب ليدخل غيره كالمنتهب وقاطع الطريق والسارق والمختلس ومن جرى مجراهم ممن كانت العين في أيديهم بغير حق وبغير إذن مالكها، وإنما هم معتدون وأخذوها بغير إذن من الشرع ولا إذن من المالك. قال في هذه اليد المعتدية، قال: فيضمن بتلف الشيء عنده مطلقا. معنى قوله مطلقا أي أنه يضمن سواء تلفت العين في يده بتفريط أو بتعدي أو بلا تفريط ولا تعدي، فإنه يضمن على كل حال. لو أن هذا الغاصب كانت الذي العين في يده سرقت من يده العين فإنه يضمنه، لو أنها تلفت يضمنها، لو كان قد غصب شاة فماتت يضمنها، فإن الضمان عليه مطلقا. قال فإنه طيب، قال: فيضمن بتلف الشيء عنده مطلقا أو إتلافه، أي يضمن إذا تلف عنده ويضمن إذا أتلفه، يضمن فعله ويضمن ما حصل لهذه العين من تلف بفعل غيره، الضمان عليه على كل حال. ما نقول مضمن السارق لو جاء إنسان أحرق هذه العين التي في يده التي غصبها، قلنا مضمن المحرق، مضمن هذا الغاصب. قال: ويضمن أيضا نقصه ومنافعه. معنى أنه يضمن نقص تلك العين، كان يكون غصب سيارة مثلا وبقيت عنده سنة إلى أن رخصت وقل سعرها، فإنه يضمن النقص. لو أن شاة كانت في يده ولما غصبها كانت سمينة أو بقرة أو ناقة، فلما بقيت في يده هزلت ونقصت وبالتالي رخص ثمنها، فإنه يضمن هذا النقص أيضا. قال: والمنافع، المنافع لو أنه غصب دارا يضمن الدار ويضمن ما حصل فيها من نقص، كان يحصل تكسير في الأبواب أو في الزجاجات أو يحصل تصدع في الجدران أو غيرها، كل هذا النقص يضمنه. ويضمن المنافع وهي أجرتها، يضمن الأجرة، يسلم البيت ويضمن ما حصل فيه من خراب ونقص، وكذلك أيضا يدفع أجرة هذا البيت طول بقائه أو مدة بقائه في يده. كذلك أيضا لو أنه غصب سيارة فإنه يضمن السيارة ويضمن ما دخل عليها من نقص، كان يكون فعل فيها حادث، حصل فيها أضرار في بعض المواضع، يضمن هذا النقص ويضمن أجرتها مدة كونها عنده، بقيت عنده سنة يدفع أجرة سنة ويدفع النقص الذي حصل عليه. قال والثاني، هذا النوع الأول. إذن اليد الأولى يد الغاصب، ويد الغاصب يد معتدية عليها الضمان مطلقا، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط، وسواء حصل التلف للعين بسببه أو بسبب غيره، سواء أتلفها هو أو أنها تلفت في يده بفعل الله عز وجل، كان تكون ناقة أو حيوان مات وهو في يده يضمن، فإنه يضمنه لأن يده يد معتدية. قال والثاني إتلاف بغير حق، خط عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره. قال إتلاف بغير حق عمدا، مثل الذي يكسر زجاج غيره، يمزق كتاب غيره، يحرق سيارة غيره، أو يحطمها عمدا عدوانا، هذا يضمن، يضمن ويستحق مع الضمان إلى تعزير وعقوبة تردعه وتردع أمثاله عن مثل هذا الفعل، هذا العمد يضمن. قال أو خطأ، كان يحصل منه تلف لمال الغير على سبيل الخطأ، لم يقصد ذلك، ما يقول أنا أخطأت، أنا غير رضائي، أنا ما قصدت هذا. نقول نعم لا إثم بينك وبين الله، لكن عليك الضمان من حيث الإثم، لا نؤثمك، لكن هذا مال الغير لا بد أن تضمن. يقول أنا مخطئ، هذا بغير قصد، أنا ما قصدت هذا. قلنا وإن كنت لم تقصد لا بد من الضمان، لا تذهب أموال الناس سدى وهملا، لكن الأول المتعمد يضمن ويأثم فيما بينه وبين الله، ويستحق إلى التعزير والعقوبة من قبل ولي الأمر. المخطئ يضمن لكن لا إثم عليه فيما بينه وبين الله، لأنه غير متعمد ولا يستحق العقوبة والتعزير، لأنه مخطئ، حصل هذا على سبيل الخطأ وليس على سبيل العمد. قال والثاني إتلاف بغير حق، أي لمال الغير، سواء كان اتلف لحيوان أو لسيارة أو لشيء من الكتب أو لشيء من الشجر أو الغرس أو الطعام أو الثياب أو غير ذلك من المقتنيات والممتلكات. قال الثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره. من غيره؟ غير المكلف، المجنون الصغير، البهيمة. مجنون جاء وأحرق سيارة غيره، عليه الضمان. عمد المجنون والصبي خطأ، ما يستحق هذا العقوبة، لكن وليه إذا كان تركه فهو يعلم أن هذا المجنون يكسر ويضرب ويفسد، على وليه أن يحبسه وأن يلقيه في البيت، إن عجز سلمه للدولة لمستشفى المجانين يبقى هناك تحت الرعاية وتحت النظر لئلا يؤذي الآخرين ويلحق بهم الضرر. كذلك أيضا الصبي يجب على وليه أن يؤدبه، يجب على وليه أن يؤدبه. أما أن يقول لك ياهل طفل فعل كذا وكذا، لو ترك يفعل المرة الأولى وقالوا طفل هذه المرة له، المرة الثانية، الثانية والثالثة والرابعة، فإذا حصل الضمان يحصل له تأديب يردعه من قبل وليه، ويحصل كذلك أيضا ضمان ما أتلف، يحصل ضمان ما أتلف، أتلف شيئا يضمنه كاملا ويحتاج إلى عقوبة وتأديب لئلا يعود إلى مثل ذلك، لئلا يعود إلى مثل ذلك. فحينئذ هذا غير مكلف، المجنون إذا أتلف يضمن. لو فرضنا أن مجنون أحرق سيارة وقيمة السيارة مثلا 10 ملايين أو 15 مليون، الضمان على أهله، يضمنون هذه القيمة. لو أن طفلا صغيرا أحرق سيارة على أهله، يضمنون. ولو كان المبلغ كبيرا ويحتاج هذا الصغير إلى أن يعاقب وإلى أن يؤدب من أجل أن لا يعتدي مرة ثانية على أموال الغير، ولو أن أباه أو أهله تحملوا ودفعوا مبلغا وضمنوا ما أتلف لا أخذوا على يده، لكن إذا سومحوا وعفي عنهم المرة الأولى والثانية تركوه، تركوه ربما أيضا يعني يدخل البيت دخول الفاتحين كأنما هو بطل فعلى منقبه. لكن مثل هذا يحتاج إلى تأديب وإلى عقوبة تردعه وما أكلفه من حقوق وممتلكات الآخرين تضمن يدفع القيمة يدفع قيمتها. ووليه إذا دفع القيمة أدبه وحافظ عليه. فلأن هذا من باب الحكم الوضعي ربط الأسباب بمسبباتها حكم الوضعي فيما يتعلق بالصبي والمجنون وكذلك أيضا المخطئ لا بد من ضمان شخص أتلف مال الغير على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان لا بد من الضمان لا بد من الضمان يضمن. قال والثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها أيضا يضمن. اليد يد الأمين إذا حصل منه تفريط أو تعدي قد مر بنا مرارا أن التفريط أن يترك ما يجب والتعدي أن يفعل ما لا يجوز بالنسبة لتلك العين. فإذا فرط أو تعدى إلى أن تلفت العين فإنه يضمن ولو كان أمينا ولو كان أمينا. لو أن إنسانا أعطي مبلغا من المال ليوصله إلى المكان الفلاني إلى أن تذهب يا فلان قال إلى صنعاء قال له خذ هذه 500,000 خذها معك وأوصلها إلى فلان أمان سلمها له وهذا فعل خير متطوع فأخذ هذا المال وقد أعطاه صاحبه قال انتبه خبئه انتبه السراق انتبه عليه في الطريق انتبه عليه في الباص انتبه عليه في المركب. فأخذ هذا المال ووضعه في يده المال في يده مبلغ 500,000 وفي كيس شفاف وضعه في يده ومكشوف يقول للسراق هيت لك. فبعد ذلك جاء ناس رأوه على هذا الحال واحد كتفه والثاني أخذ المال هذا مفرط يضمن يضمن هذا المبلغ كاملا يدفعه كاملا. كذلك أيضا لو أن هذا الشخص الذي أعطي المال لو أن هذا الشخص الذي أعطي المال الشخص هذا أعطاه لأنه أمين هو عزم على أن أو يعني ألغى سفره إلى صنعاء لم يرد المال إلى الذي أعطاه نظر أي واحد ذهب إلى الفرزة رأى السيارة مسافرة إلى صنعاء قال لواحد عندي أمانة أريد أن توصلها إلى شخص لا يعرفه ولا يعرف أمانة هذا الشخص توصلها قال نعم هات لي رقم تلفون أنا أتصل عليه أول ما أصل أتصل عليه أعطاه المال قال له أنت هات لي رقم تلفون قال تفضل. فبعد ذلك جاء الوقت في الليل اليوم الثاني اليوم الثالث اتصل فلان وصلك المال قال لا. يتصل صاحب الأمانة على هذا أين المال قال أعطيته واحدا. فإذا ما أعطيتك أنت ما أعطيت غيرك قال وأنا أعطيت واحد. فإذا تعرفه قال ما أعرف إلا رقم تلفون أعرفه صورة ما أعرف إلا رقم الهاتف وهو إنما أعطى إنسان سارق. فهذا يضمن يضمن لأنه مفرط لأنه مفرط. فكذلك أيضا لو أن الإنسان وضعت عنده شاة أمانة فتركها في مكان لم يعطيها طعام ولا شراب إلى أن مات وبالأخير قال نسيت. هذا يضمن يضمن قيمتها كاملة باعتبار أنه مفرط باعتبار أنه مفرط. فإذا حصل تفريط أو تعدي فإن هذا الأمين يضمن. قال ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب بين المباشر أو المتسبب. المباشر الذي باشر الإتلاف والمتسبب الذي تسبب في إتلاف تلك العين. فالمباشر واضح هو الذي أتلفها مباشرة سواء كان طعاما بأكله أو ثوبا بتمزيقه أو شيئا بتحريقه أو تغريقه أو ما أشبه ذلك. والمتسبب أعطاه لمن فعل به ذلك لمن فعل به ذلك فهو الذي تسبب في ضياع تلك العين تسبب في ضياع تلك العين. كان عنده مال أعطى ولده هو في السوق قال الولد اذهب به إلى البيت ولده صغير هذا الولد في الطريق رأى أناس يلعبون لعب معهم ضيع المال هذا يضمن لأنه متسبب، يضمن لأنه تسبب في ضياع هذا المال. فإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر، إلا إن كان المباشر لا يمكن تضمينه، كمن أمسك إنسانا لأسد فأكله الأسد أو قتله، ما نقول الضمان الآن على المباشر وهو الأسد، الضمان على المتسبب، الضمان على المتسبب. أو يكون المباشر كالآلة، أو يكون المباشر كالآلة، مثل إنسان يمشي في طريق سريع، طريق هذا معروف أنه طريق سريع، والدولة جعلت السرعة 120 كيلو في الساعة، والسيارات تمشي، لا هو سوق ولا مكان أهلي ولا أهل السكان، شخص جاء لآخر أمسكه إلى أن اقتربت السيارة دفعه أمامها، سيارة مسرعة الخط سريع فدهسته، مال من الذي يضمن؟ الذي دفعه. ما يقال هذا صاحب السيارة هو الذي صدمه، صاحب السيارة إنما هو كالآلة، صاحب السيارة كالآلة لا حول له ولا قوة، هذا الذي دفعه. فيجتمع مباشر ومتسبب، الأصل أن الضمان على المباشر، إلا إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه، إما لأنه ليس أهلا لذلك الحيوان، وإما أن يكون الثاني كالآلة كالمثال السابق. طيب إلى هنا.